بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع المناسبة، يعني الرابع من مسالك العلة وهي ستة. قال: المناسبة، ويقال الإخالة، يعني يجمع بينهما المناسبة، قد يقال المناسبة والإخالة. مناسبة في اللغة ملائمة، مناسبة في اللغة الملائمة، وفي الاصطلاح ملائمة الوصف المعين للحكم، ملائمة الوصف المعين للحكم. قال هنا: المناسبة والإخالة. إخالة إفالة، وخذ من خالة يخال، بمعنى ظن، بمعنى ظن، من أخوات ظنك كما هو معلوم، لأنه بالنظر إليه يخال أنه علته، أي يظن، يظن العلة، وهذا إذا لم يكن ثم شيء يدل على قطع بها، وإلا الأصل فيها القطع، وإذا لم يكن كذلك حينئذ الظن، لأن اعتقاد الوصف كونه مناسبا أو غير مناسب قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا به، يأتي به التقسيم السابق. إذن الإخال المراد به الشيء المظنون. قال: واستخراجها يسمى تخريج المناط، ومر معنى ماذا؟ تنقيح المناط، هذا تخريج المناط. إذن تنقيح المناط هو ماذا؟ أن ينظر في الصفات فيجمع ويحذف، يلغي. وهنا قال تخريج، يعني استخراج العلة بذلك، أي بهذا المسلك، بذلك أي بهذا المسلك، مسلك المناسبة، يسمى تخريج المناط، يعني العلة لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم أو أي علق به. وهو يعني تخريج المناط تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، يعني لا باعتبار شيء آخر، لا من خارجه. قال: تعيين علة الأصل، علة الأصل أي في الأصل، علة الأصل يعني علة فيه في الأصل، يعني هي الأصل في ماذا؟ استخراج العلة ينظر فيها في ماذا؟ في الأصل. تعيين كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، هذا المراد بالتعيين. وعلة الأصل أي في الأصل، بإبداء أي بإظهار المناسبة من ذات الوصف، أي من ذاتية الأصل، من ذاتية الأصل، يعني لا بنص ولا بغيره، هكذا نص ابن حاجب، لا بنص ولا بغيره، حينئذ لا باعتبار شيء آخر زائدا على النص. حينئذ نقول إذا استخرج العلة يسمى ماذا؟ يسمى مسلك المناسبة، يسمى تخريج المناط. إذن تعيين علة الأصل أي في الأصل، بإبداء وإظهار المناسبة من ذات الوصف، يعني من ذاتية الأصل، لا بنص ولا غيره. قال: يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، وهذا الذي عناه من قول من ذات الوصف، أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم، ويكون سالما من القوادح، كالإسكار للتحريم، فإن تحريمه منصوص عليه وعلته غير منصوص عليها، على مثال يعني، ولكن استنبطها الأئمة بالنظر والاجتهاد، فإن الإسكار لكونه مزيلا للعقل المطلوب حفظه يناسب التحريم، ولذلك ألحق به النبيذ وما في حكمه. إذن كالإسكار للتحريم علة ليست منصوصة على كلام المصنف كمثال، إنما هي مستنبطة، وهي مناسبة لماذا؟ للتحريم. إذن حفظا للعقل حرمت الخمر من أجل ماذا؟ ما فيه من إسكاره. قوله: فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة. قال شيخ الأمير تعبير عن هذا الموضع هو أجود: ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة. يقوم الدليل، العقل هنا قد يقال بأنه يستنبط، نعم، لكن يستنبط في ماذا؟ ليس استقلالا، إنما هو بواسطة دليل، بواسطة دليل. قال: ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أو يعلم أنه علة ذلك الحكم. ومثل به حديث: كل مسكر حرام، فالإسكار مناسب للتحريم، مقترن به في النص، سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة. قال هنا: وقتل العمد للعدوان بالقصاص، كذلك المناسبة واضحة بينة، ولكم في القصاص حياة. قال: والمناسبة لغوية، يعني قيل في التعريف السابق تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة، وما هي المناسبة؟ ها، سيلزم منه الدور، سترجع إلى التعريف، ترجع إلى التعريف. لكن أبدأ هنا جوابا عن هذا الاعتراض لئلا يقال بأن ثم دورا في التعريف، قال المناسبة المراد بها اللغوي، ولو أريد بها الإصلاحية لقيل كيف؟ تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة، ما هي المناسبة؟ هي تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة، وهكذا. هذا يلزم منه الدور، يعني لا يفهم إلا بما اشتق منه. والمناسبة إذا قيل في التعريف دور، لأن معرفة إبداء المناسبة تتوقف على معرفة المناسبة، فكيف يعرف بها؟ كذلك ما هو العلم؟ إدراك المعلوم. وما هو المعلوم؟ هذا مشتق من العلم، لا يفهم إلا بفهم العلم. وما هو العلم؟ إدراك المعلوم، وهكذا إلى الصباح. حينئذ لا تخرج بنتيجة، سمى ماذا؟ سمى دوران. هنا كذلك، إذن المناسبة هنا في التعريف لغوية بخلاف المعرف الصلاحي، والمناسبة لا بالمعنى الصلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه. ثم لما عرف المناسبة التي هي المعنى الذي من أجله يحكم على الوصف بكونه مناسبا، حينئذ نحتاج إلى معرفة ماذا؟ ما هو المناسب. إذن عندنا مناسبة وعندنا مناسب. قال المناسب ما هو؟ ما تقع مصلحة عاقبه، ما هذا وصفه. وإن جعلت الحكم الشرعي مر معنا، الحكم الشرعي يكون علة، كذلك يحرم بيع الكلب لنجاسته، والنجاسة حكم شرعي. حينئذ هل الحكم الشرعي وصف؟ إن كان وصفا وهو كذلك فلا إشكال فيه، فإن لم تجعله وصفا حينئذ تقول معلوم، تأتي به بلفظ معلوم. وإن جعلت وصفا كذلك لا إشكال، لأن الأحكام الشرعية هي أوصاف، هي أوصاف قائمة بمحلها. قال هنا ما أي وصف أو معلوم لشمول الحكم الشرعي، تقع المصلحة عاقبه، تقع المصلحة عاقبه، يعني ما كان ثم ترتيب في إيقاع ما يترتب على هذا الوصف يسمى مناسبة. فالإسكار عدلة لتحريم الخمر، حينئذ نقول هذا وصف مناسب. لماذا؟ لأن المصلحة وهي حفظ العقل تترتب عليه، كذلك الزنا محرم والعلة هي حفظ الأنساب أو النسل، حينئذ نقول هذه المصلحة تترتب عقبها، إذن ثم إدراك بين المعنيين. قال ما تقع المصلحة عقبه، يعني المصلحة المترتبة على الأمر أو النهي. قال في الروضة ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه مصلحة، هو التعريف الذي قدمه المصنف. وزيد لرابط ما عقلي، هذا قاله الطوفي سيشرحه فيما يأتي. قال الطوفي في مختصره المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي، يعني الذي ربط بين الوصف وبين الحكم وجعل كون هذا الوصف مناسبا للحكم رابط ما وجهته العقل، جهته العقل. قال رحمه الله تعالى وقال في شرحه اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات. لماذا؟ ينبني عليه مسائل كثيرة، معرفة هذا الباب يعني مسالك العلل وما يتعلق به على جهة التفصيل، هذا ينبني عليه فوائد عظيمة. قال واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن عليه مدار الشريعة بل مدار الوجود، إذ لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية، مناسبة العقلية. لكن أنواع المناسبات تتفاوت في العموم والخصوص والخفاء والظهور، يعني ثم مناسبة عامة وثم مناسبة خاصة كالإسكار في محله، وكذلك العموم كالتشويش به لا يقضي القاضي، والخفاء والظهور قد تكون خافية فيها شيء من الخفاء وقد تكون ظاهرة. فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وما أجمل هذا التعبير، ما خفيت عنا مناسبته، لم يقل ما لم تكن فيه مناسبة أو تعبدي، إنما قال ماذا؟ ما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وهو كذلك. وما ظهرت مناسبته سمي معللا، هذه جملتان طيبة. فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه، أي إذا وجد أو إذا سمع أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولي لرابط ما عقلي، يعني الذي أدرك الارتباط بين المعنى وبين الحكم المترتب عليه هو العقل. والعقل لا مانع أن يكون مستنبطا أو مدركا لما أراده الله عز وجل، لكن لا يكون مشرعا مستقلا فيه الحكم الشرعي، فلا اعتراض على هذا المعنى لرابط ما. أي رابط؟ وقال رابط ما ولم يعينه، لأنه يختلف بين ماذا؟ بين صور المسائل، فلا يمكن ضبطه. فإدراك الرابط بين تحريم الخمر والإسكار هذا واضح بين، وكذلك إدراك الرابط بين تحريم الزنا وما ترتب عليه هذا واضح بين، فالمدرك حينئذ هو العقل. قال مثاله: إذا قيل المسكر حرام، المسكر حرام، هذه ماذا؟ قضية. مسكر حرام، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحته، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحته، وهي حفظ العقل من الاضطرار. وإذا قيل القصاص مشروع، أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحته، وهي حفظ النفوس. ولا شك أن حفظ العقل دل الدليل على اعتباره، وأن مشروعية أو نعم قال هنا أن مشروعية القصاص كذلك دل الدليل على اعتباره، سبب مفض إلى مصلحة وهي حفظ النفوس. نعم، حفظ العقل دل الدليل على اعتباره، وحفظ النفوس دل الدليل على اعتباره. حينئذ له صور، هذه الصور منتشرة. فمتى ما ربط العقل بين حكم ووصف ورده إلى واحد من هذه الكليات، حينئذ صار الرابط ما على ما ذكره رحمه الله تعالى. قال ثم قال: قلت لرابط عقلي أخذا من النسب الذي هو القرابة، فإن المناسبة هنا مستعار ومشتق من ذلك. يعني ماذا قيل مناسبة ومناسب؟ نظرا للنسب، ليه للنسب؟ وجهه: ولا شك أن المتناسبين في باب النسب كالأخوين وابني العم ونحوه إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة. فكذلك الوصف المناسب هنا لابد أن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي، وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة، إلى تلك المصلحة، وليست المصلحة مطلقة باعتبار الشخص، وإنما يعتبر خصوصها في نص ما إذا كانت خاصة، أو اعتبار عمومها في نص ما. يعني المصالح والمفاسد لابد أن يعتبرها الشرع، وليس مرده إلى ماذا؟ إلى العقل نفسه، لأنه يكون باب التحكم. ولذلك سيأتي البحث في المصلحة المرسلة. قال هنا: ويتحقق الاستقلال. إذن عرفنا المراد بالمناسب هنا. قال: المناسب ما تقع المصلحة عقب، يعني الوصف الذي يترتب عليه الحكم، ثم نجد الحكمة الشرعية من ذلك الحكم تترتب بعد ذلك المعنى. قال: وزيد لرابط ما عقلي، وهذا لا إشكال في زيادته، وهو أن الفهم بين الوصف وبين الحكم مرده إلى استنباط العقل، هو الذي يربط بينهما، لكن يربط بينهما على وجه المصلحة بينهما. هذه المصلحة قد تكون خاصة أو تكون عامة، ولا بد لها من دليل، فرجع الرابط العقلي إلى الدليل الشرعي، وهو الذي عناه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى فيما مر. قال: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. قال: يتحقق الاستقلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر، ولا يكفي أن يقول بحثت فلم أجد غيره، وإلا يلزم الاكتفاء به ابتداء في مسألة خلافية ولا قائل به، بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم فإنه يكتفى بذلك، يعني فاكتفي بذلك في جانب النفي لأنه لا طريق له سوى. أما هنا فلا، لابد أن ماذا؟ لابد أن يدرك أن هذا الوصف هو الذي رتب عليه الحكم، ثم أنه مناسب لما ترتب عليه. وهل يكفي فيه بحثت فلم أجد؟ قال: لا يكفي. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر، لابد أن ينظر في أن هذا الوصف لا يوجد غيره، ولا يكفي أن يثبت الوصف ثم يقول لم أجد غيره، أو أن الأصل عدمه، عدم وصف، عدم ماذا؟ عدم غير هذا، هذا الوصف، فلا يكفي. قال فإنه يكتفى بذلك هناك، يعني في السبر والتقسيم، لأن المدار هناك على الحصر، فاكتفي فيه بقوله بحثت فلم أجد غيره، وهنا على أنه ظفر أو ظفر بوصف مناسب فافترقا. هناك ما مر لا يشترط فيه المناسبة، وهنا يشترط فيه المناسبة، حينئذ لا بد من الاستقلال بأن يبين هذا الوصف لا يشاركه غيره من الأوصاف، ثم أن يكون الرابط العقلي بين هذا الوصف وبين الحكم مدركا. قال والمقصود من شرع الحكم، يعني المعنى، يعني الحصول المقصود من الحكم مراتب، قد يعلم وقد يظن، يعني ما يترتب عليه. قال هناك في تعريف المناسب ما هو؟ ما تقع المصلحة عقبه، والمصلحة عقبه تقع بماذا؟ بما أمر به الشارع أو نهى عنه، قد يكون معلوما مقطوعا به يقينا، وقد يكون مظنونا. إذن لحصول المقصود من الحكم مراتب. قال والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله يقينا، يعني المصلحة المترتبة حاصلة، كبيع، فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا ولا شبهة فيه، أو يظن كقصاص، يعني مترتب على حل البيع والشروط المعتبرة في البيع يترتب عليه الملك إذا صح، متى ما صح ترتبت عليه الآثار أو لازم الصحة. طيب عندنا ماذا؟ القصاص. القصاص شرع لأجل ماذا؟ حفظ النفوس، ويحصل به الانزجار، لكن بعض الناس يسمع فلان قصة فلان أخير ما ينزجر. إذن مظنون ما يترتب عليه، أو يقينا مظنون، هذا الذي أراده رحمه تعالى، أو يظن كقصاص، فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيا بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن القصاص مشروع، يعلمون أن القصاص مشروع ومع ذلك يقدم، إذن ما حصل الانزجار، ما حصل الانزجار باعتبار الشخص ذاته، حينئذ يكون مظنونا، ما ترتب على القصاص ليس قطعيا هنا لكنه يكون مظنونا. إذن أو يظن كقصاص، قصاص مشروع، فإن مشروعية القصاص قيل تقلل الإقدام على القتل وليست تعدمه من عصره. وهذان القسمان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة، يعني إذا كانت المناسبة معلومة ما يترتب على الحكم الشرعي أو مظنونة، هذان القسمان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة، أو يشك فيه، يعني فيما يترتب على الحكم الشرعي المقصود هل يأتي الشرع بذلك أو لا. قال أو يشك فيه بأن يتساوى حصول المقصود من شرع الحكم وعدم حصوله، فلا يوجد يقين ولا ظن، بل يكونان متساويين. هذا لا مثال له، أن يكون المقصود من الحكم الشرعي مشكوكا فيه لا يقين ولا ظن، بأن يتساوى فيه الاحتمالان حصول المقصود وعدم حصول المقصود، هذا لا وجود له، إنما فرض له مثال فرضي فقط. قال صاحب البديع ولا مثال له على التحقيق بل على التقريب، يعني على التقريب. ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر لحفظ العقل، هذا حفظ العقول. قال فإن المقدمين كثير والمجتنبين كثير، كثير وكثير، فتساوى المقصود وعدمه فيه، ولهذا مثله في الأصل، يعني التحرير، بقوله كحد خمر، حتى لا يصح، إنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقرير أن عدد المجتنبين كذا وعدد المقدمين كذا، حينئذ نحصل التساوي. هذا لا مثال له، إنما هو فرض مسألة فقط. إذن أو يشك فيه، يشك في ماذا؟ في المقصود المترتب على الحكم، هل حصل المقصود أو لا؟ ليس عندنا يقين ولا ظن، بل استويا كما هو الشأن في الشك. قال هنا أو يتوهم، أو قد يتوهم حصوله، يعني ليس على جهة الشك وإنما يكون مرجوحا، يكون وهو الوهم، أو يتوهم حصوله بأن يكون عدم حصول المقصود من شرع الحكم أرجح من حصوله. قالوا كنكاح آيسة للتوالد، آيسة من الحيض وتزوجت، ولا شك أن النكاح له مقصودا، هنا مرجوح أو راجح؟ يعني إذا اعتبرنا أن المقصود هو التوالد أو الولد بقاء النسل، إذا قلنا محصور في هذه الجزئية. حينئذ إذا الآيسة من الحيض تزوجت لأجل توالد، راجح أو مرجوح؟ المقصود مرجوح. واضح هذا؟ قال كنكاح آيسة من الحيض للتوالد، يعني مصلحة التوالد، لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة، بعيد عادة، فكان نفي حصوله أي المقصود في هذه الصورة أرجح من حصوله. وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه أو يتوهم. هل يصح أن ما مر معنا اليقين والظن يعلل به باتفاق، أما أن يعلل بما شك فيه أو توهم فيه، هذا قال هنا لا يعلل بما قد يشك فيه لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح. وهذا إذا لم يكن له مثال أصلا أنه لا يقال يعلل بها ولا يعلل، لكنه غير موجود. إن وجد حين يقول استوى الأمران، ولا شك أن ما أمر به الشارع لا يمكن يكون متساويا من حيث المقصود، يعني تصوره هذا في بنفسه قد يقال بأنه فاسد. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، ما أمر به الشارع إما المصلحة خالصة أو راجحة، حينئذ المقصود المترتب إما راجحا مطلقا فيما إذا كانت المصلحة راجحة، أو راجحا فيما إذا كانت المصلحة راجحة، هذا الأصل فيه. فالاستواء حينئذ كيف يكون؟ إن كان باعتبار انفكاك الناس عن المأمورات، وهذا لا اعتبار به أصلا، لا نعتبر ذلك، وإنما نعتبر بما يترتب على الحكم الشرعي، هل يحصل به أو لا يحصل. حينئذ نقول ما استوى فيه الأمران إذا لم يكن له مثال صحيح شرعي يرتبط به المعنى، فالأصل أنه لا يقال أنه يعلل به أو لا يعلل. أما ما يتوهم هذا يمكن أن يقال، خاصة المثال المذكور، يعني نعلم أن هذه المرأة مثل الآيسة أنها لو نكحت، ولا شك أن من مقاصد النكاح الكبار وهو التوارد بقاء النسل، أنها منتفية في حقها، منتفية عادة، لا من جهة العقل، يجوز عقلا لكنه يمتنع أو يبعد عادة. حينئذ نقول هنا المقصود في شأنها من جهة الشرع كذلك أنه أقل وصار مرجوحا، يمكن التعليل بهذا النوع. لذلك قال والأظهر بلى، يعني الأظهر أنه يعلل بما شك فيه أو بما توهم، لكن بما شك فيه هذا فيه نظر. قال هنا وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح أو يتوهم، يعني رجحان نفي المقصود، يتوهم لرجحان نفي المقصود. قال والأظهر بلى، يعني يعلل بهذين النوعين اتفاقا إن ظهر المقصود في غالب صور الجنس وإلا فلا. والاتفاق هذا فيه نظر، حكم بعض من خلافين، يعني اتفقوا على اعتبارها، يعني العلة المشكوك فيها أو المتوهمة، إن ظهر المقصود في غالب الصور، صور الجنس وإلا فلا. يعني النظر هنا ماذا؟ بالاستقراء، لكنه استقراء غير تام. حينئذ إن كان في كثير من الصور ظهر له أثر، حينئذ نقول هذا يعلل به وإلا فلا، لكن هذا أمر جدلي فحسب، يعني لا وجود له في الواقع، إنما هو فرض نظريات فحسب، أما في الواقع فلا يوجد. قال وإلا فلا لاحتمال الترتب وعدمه سواء، أو عدمه لاحتمال الترتب، لاحتمال الترتب وعدمه سواء أو عدمه أرجح. ترتب عدم سواء هذا في المشكوك، أو عدمه أرجح هذا في المتوهم. وفي الفنون وغيره السفر مشقة عامة، سفر يعني مظنة المشقة عامة ليست خاصة، ويختلف قدرها، هذا وقد اعتبرت المشقة، ولذا تحسن التهنئة بالقدوم للجميع كالمرضى بالسلامة، كالمرضى بالسلامة. هذا إن أراد به أن يمثل لي الاثنين النوعين السابقين هو ضعيف، لأن المشقة هذه حكمة جاء اعتبارها شرعا، وما جاء اعتباره شرعا لا كلام فيه، وإنما البحث في ماذا؟ في استنباط وصف يجعل مناسبا، ثم ما يترتب عليه موهوم أنه لن يقع أو مشكوك فيه. قل لا يأتي الشرع بذلك، لأن ادعاء هذه المناسبة معناه ماذا؟ معناه أن الشرع اعتبرها، وإذا اعتبرها الشرع معناه أمر بما يترتب عليها، ولا شك أن الشارع حكيم عليم لا يأمر إلا بما تقع فيه المصلحة خالصة أو راجحة. قال هنا ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به عند الجمهور، وهذه من عجائب المناسبات هنا. لو فات يعني المقصود مما يترتب عليه، لو كان القصد من شرع الحكم فائتا قطعا، يعني الفائدة المترتبة من شرع الحكم فائتة قطعا في بعض الصور النادرة مع حصوله في غالب الصور، هل يعلل به في الصورة النادرة أو لا؟ الجمهور لا، الجمهور لا. قال لو فات المقصود يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغرب، رجل في المشرق هنا تزوج المغربية بالوكالة، يعني بالوكالة يعني وكل رجلا عنه وتزوج ما التقى بها، هو هنا وهي هناك، فولد له ولد، ها الولد للفراش ينسب إليه، كيف ينسب إليه؟ هذا الذي عناه بهذه المسألة. قال يقينا كلحوق نسب مشرقي بتزويد مغربية توكيلا، فأتت بولد مع القطع بأن الولد ليس منه، أنا ما التقى بها ما رأها، وإن كان لحوق الولد بالزوج ظاهرا فيما عدا هذه الصورة، فيما عدا هذه الصورة إذا حصل الفراش حينئذ ما كان النتيجة يلحق به لا إشكال فيه، لكن هذه الصورة النادرة التي لم يحصل فيها التقاء حينئذ إذا جاءت بولد فالأصل عدمه، الأصل عدم لا يلحق به، هذا قول الجمهور لم يعلل به عند الجمهور. قال الآمد لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع، لا يرد هذه الصورة شرع البتة. وخالف في ذلك الحنفية فيلحق عندهم النسب لو تزود بطريق التوكيل مشرقي بمغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب حفظا على الأنساب، يعني القاعدة السابقة أنه ماذا حفظا للأنساب، أين النسب؟ أين النسب؟ على كل هذه صورة ذكرها المصنف، والصواب لا، أنه إذا كان يقينا المقصود قطعنا بعدم وجوده فلا يعلل به البتة، لا نعلل هذا الولد الذي ليس منه بأنه ماذا حفظا للأنساب، صححنا قلنا ولد الفراش، أين فراش؟ ما هو حصل الفراش، فكيف ينسب إليه؟ هذا باطل. هذا قال رحمه الله تعالى بعدما بين المناسب أراد أن يبين أنواعه، قال والمناسب ثلاثة أضر: ضروري فحاجي فتحسيني، ضروري فحاجي فتحسيني، ومثال اجتماعها في وصف واحد الضروري والحاج والتحسين هو أن نفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والأقارب تحسينية، لكن أراد المصنف أن يبين للمناسب قد يتعلق بأمر دنيوي وبأمر أخروي، فقدم الدنيوي على الأخروي لأن المشاحة هنا حاصلة. قال والمناسب دنيوي يعني ثلاثة أضرب، ضرب الأول دنيوي وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبات، مناسب مناسبات نعم وكذلك، ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبات يعني في إفادة ظن الاعتبار بما تضمن حفظ مقصود، بما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي ذكرها. قال وهو أي تعريف الضروري ما كانت مصلحته في محل الضرورة، في محل الضرورة يعني إذا تخلف حصل ضرر في شأن الدنيا والدين كذلك، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ضروريا. ولذلك قال هنا نقل عن الشاطبي أي أنه لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، لا بد منه ضرورة، بحيث ماذا؟ كيف نضبطه؟ بحيث إذا فقد هذا الضروري لم تجري مصالح الدنيا على استقامة تختل، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذا ضابط جيد وهو فهم ماذا؟ الضروري، وهو ما الإخلال به يؤدي إلى الإخلال بشأن الدنيا والدين، فلا يستقيم حال الناس لا في دينهم ولا دنياهم، هذا يسمى ضروريا وهو محصور في خمسة أشياء ليس مجالا للعقل بأن يأتي كل من عنده. ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبة يعني أعلى من الحاج، والحاجي أعلى من التحسين، ولذلك عطف بينها في جمع الجوامع بالفاء قال ضروري فحاجي فتحسيني. قال ويتنوع إلى خمسة أنواع، هذا الضروري، وهي التي روعيت في كل ملة، هذا نوزع فيه في بعضها، وهي حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض. هذه كم؟ لا كم هذه؟ هذه ست، هو يقول كم؟ خمسة. ها ايش رايكم؟ ها ما اسمعك. اي نعم، قال المال والعرض، عطف الأربعة الأولى بالفاء، كل منها مرتبة مستقلة، والأخيرة العرض عطفها بالمال. أكثر الأصوليين لم يذكروا العرض، أكثر الأصوليين لم يذكروا العرض، لكن عطفها بالمال على المال بالواو ليدل على ماذا؟ على أنهما في مرتبة واحدة. ويتنوع إلى خمسة أنواع، إذن ذكر أنواع، خمسة أنواع. قال وهي التي روعيت في كل ملة، وهي حفظ الدين فالنفس يعني حفظ النفس، فالعقل أي حفظ العقل، فالنسل وسماه في الجمع النسب، نسلي النسب لا إشكال فيه، فالمالي قال وحفظ العرض عطفه بالواو. واستفيد من عطف المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض، عند التعارض، يعني إذا تعارض ما يحفظ العقل على ما يحفظ النسل، ما يحفظ العقل مقدم على ما يحفظ النسل هكذا. ودل على هذه الخمسة قال بعضهم قوله تعالى، أدلة كثيرة لكن منها قوله تعالى على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، جمعت هذه الخمسة. قال فأما حفظ الدين، كيف يحفظ الدين؟ كيف يستقيم أمر الدين؟ قال فبقتال الكفار، قال الله تعالى قاتلوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا خلاف في هذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إذن هذا نفي الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس، ومر معنا الناس هنا مخصوص كذلك، خص بالسنة أو بالقرآن، بماذا؟ أين مخصص؟ حتى يعطوا الجزية عن يده، هنا خص السنة بالقرآن كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، والمصنف هنا حسن، أتى بما كفره أصلي فيجب قتله، وأتى بما كفره عرضي وهو المرتد فيجب قتل النوعين. إذن حفظ الدين بقاؤه بماذا؟ بقتال الكفار، والعكس بالعكس يعني يلزم منهم. وأما حفظ النفس فبمشروعية القصاص، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة نكره للتعظيم وفيها شمول وعموم، قال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. وأما حفظ العقل فبتحريم المسكرات ونحوها، قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وأما حفظ النسل فبوجوب حد الزاني، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم. وأما حفظ المال فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا، وقال صلى الله عليه وسلم إن أموالكم عليكم حرام، حرام، إن أموالكم جمع مضاف دل على العموم، إن أموالكم عليكم حرام، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نصوص واضحة بينة تدل على تأصيل هذه الأنواع. وأما حفظ العرض قلنا أكثر الأصوليين لم يذكروا العرض، ذكره الطوفي وكذلك السبكي في جمع الجوامع وزيادته طيب، فبحد القذف، قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، انظر هنا فيه إشارة دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومعلوم من حفظ الدماء النفوس سابق، حفظ الأموال قال أعراضكم دل على ماذا؟ عليكم حرام. هنا يستدل بدلالة الاقتران، استدلوا بدلال لماذا؟ لأنه ذكر ثلاثة أشياء وجاء بحكم عام، جاء بحكم عام. إذا عطف مع طرفات وحكم عليها بحكم عام فالأصل الاستواء في هذا الحكم، الاستواء في جنس الحكم نفسه. حرام هذا يصدق على الدماء ويصدق على الأموال ويصدق على الأعراض، هذا على المثال ذكرناه لأنه يحصل غلط فيه كثير. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال رجس، إذن الرجس هنا خبر وله معنى واحد، فصدق على الخمر وصدق على الأزلام والأنصاب والميسر، دل على ماذا؟ على استوائها، وأنه ليس المراد بالرجس هنا الرجس الحسي، وإنما أراد به المعنوي. بل ثم قرينة لفظية في الآية وهي رجس من عمل الشيطان، من عمل من عملي، هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة للرجس، أو رجس مقيد. لو قيل رجس فقط قلنا لعله يحتمل أن المراد ماذا؟ الحسية أو المعنوية، لكن لما وصف خرج هذا من عمل احتراز من الرجسية الحسية، حينئذ رجس عملي هكذا، كأنه قال رجس عملي فمرده إلى العمل، مرده إلى العمل، هذا واضح بيّن. لكن جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على أنها نجسة، والله أعلم. قال إذن وأما حفظ العرض فبحد القذف، هكذا ذكره هنا في، قلنا أكثر أصوليين لم يذكروا العرض وذكروا الطوفي والجمع. وما من مصنف، قال الزركشي، وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحرم الأعراض، يعني ما من كتاب إلا ولا بد أن يعرج على مسألة ماذا؟ حرمة الأعراض، حينئذ صار ماذا؟ صار من الكليات الخمس التي لابد من ذكرها. وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحرم الأعراض، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا ينكره إلا كافر، وحفظه بحد القذف. أما كونه من الكليات فشيء آخر، يعني كونه محرما وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة لا نزاع فيه، كذلك يعني انتهاك الأعراض لا إشكال فيه، لكن هل هو كلي من الكليات أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: أما كونه من الكليات فشيء آخر، يحتمل أن يجعل في رتبة الأموال فيكون في مرتبة أدنى الكليات، لأن أدنى الكليات هي الأموال، ولذا عطفه المصنف بالواو دون الفاء، ويحتمل أن يجعل فيما دونها، يعني بعد مرتبة المال، فيكون من الملحق بها. قال الزركشي: والظاهر أن الأعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات وهي الأنساب، وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة، وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في أنساب الخلق يعني تارة أخرى، وحفظ الأنساب مقدم في حفظ على حفظ الأموال، وفيها ما هو دونها وهو ما هو من الأعراض غير الأنساب، يعني حفظ الأعراض متفاوت، منه ما قد يفوق المال ومنها ما قد يكون دون المال، حينئذ النظر إليه بكونه كليا يتنازع باعتبار هذين الأمرين. قال هنا الشارح: وجعله يعني العرض في جمع الجوامع ومنظومة البرماوي في رتبة المال لعطفه بالواو وتابعناه، فيكون من أدنى الكليات، من أدنى الكليات. قال: والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقد فالنسب فالمال والعرض، هكذا قال في جمع الجوامع. قال: ومكمل له، يعني يلحق بالضروري ما يكمله، عندنا ضروري وعندنا مكمل له، يعني أشبه ما يكون ما سبق حفظه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو حينئذ كل وسيلة تؤدي إلى حفظ المال فهي واجبة، وكل وسيلة تؤدي إلى حفظ الدين أو النسب أو العرض فهي واجبة. قال: ويلحق بالضروري ما هو مكمل له كحفظ العقل، كمثال، يعني ليس هنا الاستقصاء، إنما أراد بالكافة التمثيل، الكافة التمثيلية لا استقصائية، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر، يعني بتحريم شرب قليل مسكر والحد عليه. لماذا؟ لأنه إذا شرب القليل توصل به إلى الكثير، ولا شك في أن الكثير مفضل إلى فوات حفظ العقل، ومعنى كونه مكملا له للضروري أنه القديم لا يستقل ضروريا بنفسه، لأنه لا يفسد العقل. الخمرة قليل منها شرب الواحدة مثلا تفسد العقل؟ لا تفسد العقل. لو أخذ مرة في الشهر شربة واحدة تفسد العقل؟ لا تفسد العقل. إذن تجوز؟ لا تجوز. تحرم؟ تحرم. هل لها علاقة بحفظ العقل؟ نعم. لماذا؟ لأنه لو تسوهد معه أو تساهل هو في شربة مسكر لكان مفضيا له إلى الكثير، حينئذ ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، نقع عليه الاتفاق. قال: ومعنى كونه مكملا له للضرور أنه أي القليل لا يستقل ضروريا بنفسه، لأنه لا يفوت العقل بشربة الواحدة من المسكر، بل طريق الانضمام يعني إذا انضم إليه القليل والقليل فله تأثير فيه، لكن لا بنفسه بل بطريق الانضمام إلى الكثير، يعني حكم السابق، فله تأثير فيه لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته. قال الزركشي كلام أوضح من هذا: ووجه كونه مكملا أن الكثير من المسكر مفسد للعقل، كثير مفسد للعقل، ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزائه. كثير له أجزاء، يعني 100 شربة، ها مفسدة أو لا؟ مفسد. هذه كل مركبة من شربة وشربة وشربة، إذن ما دل على فساد الكل دل على فساد الجزء. قال: ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزائه، فحد شارب القليل، لأن القليل متلف لجزء من العقل وإن قل. فالمبالغة في حفظ العقل بالحد بشرب قليل المسكر وتقدم، والمبالغة في حفظ الدين، عرفنا أن قتال الكفار هو الأصل، وكذلك لا يتم حفظ الدين إلا بالعدو الداخلي، ثم عدوان للمسلمين، عدو خارجي وعدو داخلي. عدو الخارجي واضح، شأنه واضح، يهود نصارى رافضة إلى آخره، لكن العدو الداخلي يعني الذي يكون أصله مسلما فينتسب إلى الإسلام ويكون لابسا لما يكون يعني أشبه ما يكون بأهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون متلبسا ببدعة، هذا شأنه أخطر من العدو الخارجي. حينئذ لا يتم حفظ الدين إلا بالكف عن العدو الخارجي بقتاله، والكف عن العدو الداخلي، وهذا يكون بالجهاد باللسان كذلك. قال: والمبالغة بحفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها، وكذلك شأن المنافقين. والمبالغة بحفظ النفس بإجراء القصاص في الجراحات، قتل النفس واضح هذا، لكن لو قطع أصبعا لهم كذلك لابد من حقه بما ذكر. والمبالغة بحفظ النسب بتحريم النظر واللمس والخلوة والاختلاط والتعزير وغيره. والمبالغة بحفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه. والمبالغة بحفظ العرض بتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك. هذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى تمام كمال الكليات السابقة، يعني كل ما مضى واجب، فإن كان مؤثرا في إسقاطه مباشرة فلا شك أن الأدلة السابقة تدل على بطلانه، لكن إذا كان وسيلة إليه ولم تظهر تلك الوسيلة، حينئذ إذا كان مفضيا إليه فالوسائل لها أحكام المقاصد. قسم الثاني من أقسام الثلاثة: الأول الضروري، قال: حاجي، وهو أي الحاجي الذي لا يكون في محل الضرورة بل في محل الحاجة، فهو ما أشير إليه بقوله حاجي، هذا النوع الثاني حاجي، كبيع يعني كتجويز البيع ونحوه، كإجارة ومضاربة ومساقات، كان من الحرمين جعل البيع من الضروريات، لكن المشهور عند جماهير الأصول على أنه من حاجيات، كإجارة ومضاربة ومساقات ونحوها، فليست ضرورية إذ لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضرورات الخمس، لكن الحاجة داعية إليها لأن مالك الشيء قد لا يهبه فيحتاج إلى شرائه أو كذلك، ولا يعيره، ما في إعارة، قال: فيحتاج إلى استئجاره. وليس كل ذي مال يحسن التجارة، وليس كل ذي مال يعني صاحب مال يحسن التجارة ويحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره ويحتاج إلى من يسقيه عليه. هذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات الخمس الذي سبق الكلام فيه. هنا قال الشاطبي في تفسير الضروري الحاجي، الشاطبي أشبه هذه المسألة في الموافقات، قال هنا فيما نقله عنه حاجي أي أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم يراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع من فوت الضروريات. فوات الضروريات الفساد في الدين والدنيا واقع أو متوقع، حينئذ صارت من الضروريات. أما ما لم يكن كذلك بأن يكون في فواته مشقة وضيق وحرج لكنه لا يفوت شيء من الضروريات الخمس، هذا يسمى حاجيا، يسمى حاجية. قال الآمدي وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول، وهو كذلك، ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الأول، وبعضهم نازع فيه القسم الأول أنه ليس مما اتفقت فيه الشرائع. قال وبعضها أبلغ، يعني بعض صور الحاج أبلغ من بعض، وكذلك هي متفاوتة، وقد يكون ضروريا وقد يكون، يعني قد يرقى بعض الصور إلى الضرورة، حاجي قد يرقى إلى صورة الضرورة، وقد لكنه للتقليل هنا قليل هذا، وقد يرقى بعض الصور إلى الضرورة، وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور وهذا نادر، ولهذا أتى فيه بقد. قال كشراء ولي، يعني ولي طفل ما يحتاجه طفل ونحوه، هذا قد يصل إلى الأصل فيه ماذا؟ الحاجي، أنه حاجي، لكن لو كان سيؤدي إلى فوات الطفل كبرد ونحوه استقى إلى الضرورة. قال ما يحتاجه طفل من مطعوم وملبوس حيث كان في معرض من الجوع والبرد، هذا قد يؤدي إلى فوات نفسه، حينئذ قد يصل به إلى حال الضرورة. ونحوه أي ونحو ما ذكر كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منه. حاصل أن الحاجي في بعض صوره قد يصل إلى درجة الضروري، وهو إذا ترتب على فوات هذا الحاجي ما يترتب على فوات الضروري من عدم حفظ النفس ونحو ذلك. ومكمل له مثله، يعني تابع له، يعني ما كان وسيلة له أو لا يحصل تكميل الحاجي إلا به، حينئذ صار حكمه حكمه. ومكمل له يعني يلحق بالحاجي، يلحق بالحاجي مكمله، ومكمل له أي للحاجي كرعاية كفاءة، هذا في تزويد صغيرة، ليس كل شخص إنما لابد من أن يكون كفءا، وكرعاية مهر مثل في تزويد صغيرة، وكإثبات خيال في بيع بأنواعه لما فيه من التروي، يعني شرع لذلك لما فيه من التروي، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه. القسم الثالث تحسين، أقسام الثلاثة، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا، يعني يكون من قبيل العادات والأخلاق كما قال الشاطبي، ولكنه في محل التحسين. قال الشاطبي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. قسم مكارم الأخلاق هذا العنوان الأكبر للتحسين، فكل ما جاء به الشرع مما يتعلق بمكارم الأخلاق فهو داخل في هذا النوع، وهو ما أشير إليه بقوله تحسيني، سمي بذلك لأنه مستحسن عادة، وهو ضربان، يعني التحسيني غير معارض للقواعد، قواعد الشرع، يعني لا تعارضه قاعدة معتبرة، غير معارض، تحسيني غير معارض للقواعد، يعني قواعد الشرع، هنا غير معارض للقواعد أو لا تعارضه قاعدة معتبرة، هو غير معارض ولا تعارضه قاعدة معتبرة، التعبير الثاني أسلم، يعني لا تعارضه قاعدة معتبرة، لا تعارضه، فالأصل لأي شيء إذا قلنا لا تعارضه قاعدة، يعني أصل القواعد قواعد الشرع، وإذا قلنا غير معارض للقواعد فالأصل للتحسين، إذن التعبير الثاني أولى من تعبير المصنف. غير معارض للقواعد أي قواعد الشرع، كان الأصل النظر هو للقواعد ليس للتحسين، إنما ينظر للقواعد ثم ينظر في التحسين. مثلا لذلك غير المعارض كتحريم النجاسة، تحريم النجاسة هذا من التحسينيات، فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها، معنى يناسب تحريمها، حتى أنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر. تضمخ يعني التلطخ، هذا حرام لا يجوز، لكن قال بلا عذر، إن كان ثم عذر الله أعلم بهذا العذر، قد يكون ثم حاجة، وأما الأصل فلا. إذن تحريم النجاسة عند المصنف هذا داخل فيه بالتحسين. وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، يعني لا تتولى، لا تقول زوجني وزوجتك إلى آخره، لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال، وهو غير لائق بالمروءة، ما يتعلق بخوارم المروءة. ولذلك نص بعض أهل العلم أن الذي يقول لا يهمني أمر الناس هكذا، هذا يعتبر من خوارم المروءة، لابد من اعتبار ذلك. وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن السفاح بالإعلام والنظام. قال لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا، يعني بعض مثل لما خالف القواعد هنا غير معارض للقواعد بسلب العبد الشهادة، أنه ماذا؟ لا يشهد، لا يكون مشاهدا، لرفعة مكان الشهادة ونقصان العبد. قال هذا المثال لا يحصل، لأن العبد يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون شاهدا. إذن قال على أصلنا لا سلب العبد أهلية الشهادة، يعني لا يصلح المثال، وهذا كما ذكره الشافعية وسائر من شرح الجمع ذكر هذا المثال، لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب، على مذهب الحنابلة. قال خلافا لما ذهب إليه كثير من الأصوليين حيث قالوا بسلب العبد أهلية الشهادة، سلب العبد أهلية الشهادة، وعدوها من قبيل التحسين غير المعارض للقواعد، معللين ذلك بأنها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائم. هذا مثال ذكره أرباب الشروحات. قال الضرب الثاني من التحسين، الأول المعارض، ثاني الأول غير المعارض، الثاني معارض. قال أو معارض يعني القواعد، مراد به القواعد الشرع المعتبرة. قال كالكتابة، كالكتابة، فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في العادة مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة مهمة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده، يعني المكاتب السيد يبيع ماذا؟ يبيع العبد، ومن المشتري؟ العبد نفسه، إذا ماله بماله، هذا أصل ماذا؟ أصل المنع منه، لكن هنا تشوفا للعتق هذا صار مستثنى، صار من التحسينيات، لكنه ماذا؟ معارض لقاعدة، معارض لقاعدة، وهو ماذا؟ عدم أو امتناع بيع مال الثاني نفسه بنفسه، هو المشتري وهو البائع. قال هنا احتمل الشرع فيها خرم قاعدة مهمة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده، ومن ثم لم تجب الكتابة عند المعظم. إذن مثل بالمكاتبة أو الكتابة هنا لأي شيء؟ لما عارض قواعد الشرع، لأن الأصل هو امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه. قال وليست هذه المصلحة بحجة، أي مصلحة؟ التحسينية، ليست بحجة عند الأكثر خلافا لمالك وبعض الشافعية، وتسمى المصلحة المرسلة، مصلحة المرسلة، وهي ليست بحجة، وهو ما لم يعتبره الشارع، ما لم يعتبره، لأن المناسب على ثلاثة أنواع، مناسب اعتبره الشارع يعني رتب عليه الحكم الشرعي في بعض المواضع، ومناسب ألغاه، جاء التنصيص على إلغائه، ومناسب مسكوت عنه، لم يرد اعتباره ولم يرد إلغاؤه، هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. قال هنا قال في الروضة والصحيح أنها ليست بحجة، واحتج لذلك بأن لا نعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر، يعني ما جاء القتل في السرقة، مصلحة تقتضي ماذا؟ أو يقولون مصلحة تقتضي ذلك، ما تقتضي، وإلا لو سرق حينئذ كيف يقتل؟ الأصل فيه أن اليد التي امتدت وسرقت هي التي تقطع، أما قلبه ورأسه ما علاقة بذلك؟ قال المصلحة تقتضي قتل السارق وجاء الشرع بخلافه. قل لها المصلحة تقتضي أن تقطع يده، كذلك هذا الأصل ما جاء به الشرع لا يقدم عليه غيره البتة. إما فهمنا ولا أدركنا نتهم عقولنا، لا نتهم الشرع، الشرع جاء على وفق المصلحة العظمى والكبرى بتمامها في قطع يد السارق، وأما قتله فهذا عدوان وظلم، إذ لو كان كذلك لجاء به الشرع، ولما لم يأتي به الشرع علمنا أنه ليس بوارد. قال هنا كالمثلة بالقصاص، يعني بدل قتل زيد عمرا بدلا من نقتله نمثل به، نقطع أصبعه ثم يده ثم رجله إلى آخره، مثلة، هذا اعتداء ظلم، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك والحمد لله. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه لم يعلم بفعل فلا تكون حجة، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي. نقول ما يقال بأنه مصلحة مرسلة أصلا لا يرد عليه ما جاء به الشرع، وإنما يرد بماذا؟ في شيء لم يرد به الشرع، كجمع المصحف وجمع الناس التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما تمسك به أهل العلم، هذه التي ينظر فيها. قال واحتج من اعتبرها كمالك رحمه الله بأن قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة لا حصر لها في الكتاب والسنة وقرائن الأحوال والأمر، سموها مصلحة مرسلة ولم يسموها قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين، أصل معين، أصل وفيه حكم وفيه علة، إذن هو معين، أما المصلحة فلا، ليست معينة، وإنما هي شيء عام يتعلق به الناظر، بخلاف هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له، بأن الرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها، لأن الظن مناط العمل. إذن يقطع بأن المصالح المرسلة التي أطلقها الشارع أن الأصل فيها عدم اعتبارها، ليست بحجة شرعية. أما مسائل الدنيا فأمرها سهل، يعني إنشاء الدواوين والسجون نحو ذلك هذا مرده إلى من؟ إلى الحاكم. أما الكلام في الشرعيات هذا الذي ينبغي إغلاق الباب، لأن المصالح لا تنضبط وتفتح باب البدع. قال والضرب الثاني، إذا الضرب الأول ما هو؟ دنيوي، وقسمه لثلاثة أقسام، وهو ضروري فحاجي فتحسيني، لابد من الفاء. لماذا؟ لأنه إذا جاء صورة تعارض بينهما فيكون من قواعد الترجيح تقديم الضروري على الحاجي فضلا عن التحسين، وتقديم الحاج على التحسين. قال والثاني من أضرب المناسب أخروي، يعني ما يتعلق بالآخرة. لا شك أن ما سبق هو داخل فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، لكن هنا كأنه متمحض للأخرى. قال كتزكية النفس عن الرذائل ورياضتها وتهذيب الأخلاق، فإن تأثير منفعة ذلك في سعادة الآخرة، وقد يتعلق بهما أي بالدنيوي والأخروي، هذا لعله الثالث، كإيجاب الكفارة بالمال، هذه كفارة حيث التعبد، وبالمال من حيث نفع الخلق كذلك. فتعلقه الدنيوي ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال، وتعلقه بالأخروي ما يحصل للمكفر من الثواب. قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث من أضرب المناسب إقناعي، هذا الثالث، نعم، دنيوي أخروي إقناعي، وهو ما ينتفي ظن مناسبته بتأمله، يعني في باد الأمر يظن ماذا؟ أن هذا الوصف مناسب، لكن عند التأمل والنظر والتدبر يعلم أنه ماذا؟ خاب ظنها. أولا الظن حينئذ صار ماذا؟ صار غير معتبر، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. قال هنا ينتفي ظن مناسبته بتأمله، وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه مناسب، هذا الوصف مناسب، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان النظر فيه، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها وقياس الكلب عليها. كتحريم ماذا؟ شافعية، تحريم بيع الميت بنجاسته وقياس الكلب عليه. قال غزالي: أوجه المناسبة في النجاسة أن حكم الشرع بنجاسته أي الكلب أمر باجتنابه وإشارة إلى استخذاره والتجنب عن مخالطته، ففي الإقدام على بيعه ومقابلته بالمال وإيجاب الضمان على متلفه إقامة وزن له يناقض ما علم من خسته بتنجيس شرعية. إلى أن قال: إن الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام فيقول: هذه ألفاظ جملية ركبت وخيل من مجموعها مناسبة، وإذا جرد النظر إلى المعنى في حقيقته وإلى الحكم انتفت المناسبة، إذ معنى نجاسته أن الصلاة لا تصح معه، لا المنع من استعماله لنجاسته والكف عن مخامرته، لأن هذا بعضهم يرى أن نجاسة استعمالها لا بأس به، هذا الأصل فيه، أن ملابسة النجاسة التي غير متعدية أصل لا بأس به، ولذلك قال هنا: لا المنع من استعماله لنجاسته والكف عن مخامرته، فالانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق، لكن لا يلزم من ذلك صحة البيع، يعني الانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق. كان عنده كلب أو أخذه بطريق شرعي، حينئذ لو انتفع به لا إشكال فيه، أما البيع والشراء فلا، البيع والشراء فلا. قال: ومعنى البيع نقل الاختصاص ببدل، ولا مناسبة بين بطلان الصلاة باستصحابه وبين المنع من بيعه، فبهذا ينكشف الغطاء وتنقطع المناسبة، ولا تزال تزداد المناسبة خفاء ودراسا بالبحث. لكن كلام الضار في نظر صحيح: تحريم بيع الميت بنجاستها ويقاس الكلب عليها، لأنه لو قيل بأنه اتفاق يجوز استعمال النجاسة إلا أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. إذن تعليل الشافعية تحريم بيع الميت بنجاستها وقياس الكلب عليها انتقده غزالي، وعليه صح المثال الذي ذكره: النجاسة لا يلزم منها عدم البيع. قال: وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، يعني على المصلحة، أو مساوية للمصلحة لم تنخرم مناسبته على الأرجح، وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا، وهو على خلاف الأصل عندهم، لأن الغالب من أحكام التعقل دون التعبد. أولا: لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة والراجحة عليها يكون مناسبا ويعتبر مناسبته، يعني إذا خلا مصلحة خالصة. لذلك أهل العلم أول قاعدة قعد بها شيخ ابن السعدي كتابه القواعد الأصول الجامعة: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه من أجمل القواعد وأحسنها، التي تحتاج أن يبقى معها أشهر طالب العلم حتى يفهمها ويدرك ما تحتها من أسرار. حينئذ كانت المصلحة خالصة فلا خلاف أن المناسب حينئذ يكون مناسبا وهو معتبر، لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة، ليس عندنا إلا مصلحة، والراجحة عليها يعني مصلحة راجحة على المفسدة، يكون مناسبا ويعتبر مناسبته. أما إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة وهي التي عناها المصنف، أو مساوية للمصلحة، فرجح المصنف أنها لا تنخرم، لا تنخرم يعني لا يعود على ماذا؟ على الوصف بالإبطال، بالإبطال، وإنما يكون المقتضي موجودا لكن قام المانع من تأثير هذا الوصف. هو لا يقول بأنه أن المصلحة معتبرة إذا كانت المفسدة راجحة، لا، هنا يغلب النهي، هذا لا يختلف فيه مصنف ولا غيره، بل محل وفاق، وإنما هل العلة صارت فاسدة منخرمة أو لا، هل لعدم وجودها أو لقيام المانع، هذا سيأتي. وبه جزم الرازي والبيضاوي، وذهب ابن الحاج والصفي الهندي وعزي للأكثر تنخرم، يعني تبطل، مراد بتنخرم هنا يعني تبطل، وعزي للأكثر تنخرم لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن المناسبة مناسبة أمر عرفي، والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة. إذن إذا قيل بأن المصالح أو جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، حينئذ هذه المناسبة التي ظن أنها مناسبة ووجدنا أن ثم مفسدة راجحة عليها أو مساوية، حينئذ نقول هذه تنخرم وتبطل من أصلها، فلا يصح التعليل بها، لا يصح التعليل بها. عند المقابل ليس المراد أنه يحصل ما يترتب على الرجحان المفسدة أو المصلحة، وإنما المراد أنه قام المانع من اعتبار هذا المقتضي. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة: الخلاف في هذه المسألة لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، يعني اتفقوا على أنه لا ينبني عليها ماذا؟ حكم شرعي، لأن الشرع لا يأمر بمصلحة مؤدية إلى مفسدة أكبر منها أو مساوية، هذا لا إشكال فيه. ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة، هل هي منخرمة زائلة من أصلها، لا وصف عندنا أصلا، أو هي باقية معارضة بغيرها، هذا محل النزاع. المصنف يقول لم تنخرم يعني هي باقية، لكن لم تؤثر في الحكم. لماذا؟ لقيام المانع، لقيام المانع. قال: فعل الأول عدم الحكم لعدم المقتضي، يعني من قال أنها تنخرم عدم الحكم المترتب على هذه المصلحة نقول لعدم المقتضي، وعلى الثاني فعدم الحكم لوجود المانع. ذكر مثالا، قال: مثاله فداء أسار المسلمين بالسلاح، سار مسلمين هل يفدون بالسلاح إذا كان يؤدي إعطاهم السلاح إلى ماذا؟ إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل الأسارة أو أضعافهم، حينئذ عندنا مفسدة ومصلحة. هنا جاء الخلاف في هذه المسألة بناء على ماذا؟ على أن الوصف هنا اشتمل على مصلحة ومفسدة أرجح، يعني دعك خلي الأسارة 10 يذهبون، لكن لو أعطي السلاح حينئذ قتلوا 100 مثلا، أشك أن هذه مصلحة، هذه مصلحة مقدمة على تلك المفسدة. لكن هل إذا قيل بأنه لا تأثير لهذه المفسدة أو أنها مساوية، هل العلة موجودة أو قام مانع؟ هذا محل النزاع، وإذا لا يترتب الحكم عليها البتة. قال هنا: وإذا اشتمل ماذا هنا؟ قال: مثاله فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارة وأكثر من المسلمين، هذا يتأتى فيه المثال السابق. قال: وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة، أو اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة مساوية لها، هاتان صورتان. قال: لم تنخرم مناسبته، مراد من خرامها إبطالها، قال: هو ما لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك، فلا يكون لها أثر في اقتضاء الأحكام، لأنه يلزم خلو الوصف، لأنه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة. قال هنا: لم تنخرم مناسبته على الأرض، يعني العلة موجودة والوصف مناسب على حاله، وإنما قام ماذا؟ قام مانع. ومن قال بأنها تنخرم قال فسدت وبطلت من أصلها، فلا يصح أن يعلق عليها. قال: وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي، يعني له طريقان أن يرجح هذا الوصف، إما على جهة التفصيل وإما على جهة الإجمال. التفصيل هذا يختلف، ليس له ضابط، يختلف باختلاف الصور والمسائل، ولذلك قال تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، فلا ضابط له، فكل مسألة ينظر لها بنظر خاص. وإجمالي وهو لو لم يقدر أو يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا، يعني إذا وجد مصلحة ومفسدة ولو كانت المفسدة راجحة وجعلنا هذا المقتضي موجودا لم ينخرم، حينئذ أولى من القول بانخرامه، لأنه يؤدي إلى القول بأن هذه الصورة تعبدية، ومعلوم عندهم القاعدة أن التعبدات أقل من المعقولات، فيجعله حكما معقول المعنى ولو انخرم ولو لم يترتب عليه حكم شرعي أولى من القول بأنه تعبد. لماذا؟ لأنه إذا دار الأمر بين كون الحكم الشرعي معلل أو تعبدي فحمله على الأغلب الأكثر هو كونه معللا. واضح هذا؟ حينئذ القول بوجود المناسب أولى من عدم وجوده، لأنك إذا قلت انخرمت صار ماذا؟ صار تعبدي، وإذا قلت باقية ولكنه منع مانع من تأثير الحكم الشرعي صار ماذا؟ صار معللا. والقول بالمعلل أولى من قول بالتعبد. هذا الدليل الإجمالي، هذا الدليل الإجمالي. وفيه نظر من جهة أن القاعدة الصحيحة فيها أن التعبدي في الشرع أكثر من المعلل، لأن العبادات لا شك أنها مدارها على الأركان الخمسة، ولو نظرنا في التوحيد وفيما يتعلق فيه الصلاة والصوم والزكاة والحج وجدنا أن أكثرها تعبدات، إنما هي في أصل وضعها. ولذلك قيل الزكاة من أمثلة المشهورة عندهم أنها مالا أنها معللة، ومعللة في ماذا؟ في الحكمة، فهي سد خلة الفقير. لكن جميع الأصناف وما يخرج وما يترك والحول والنصاب كل هذا غير مدرك بالعقل، والصلاة ابتداء وانتهاء في الركعات والجهر والسر والأوقات دخولا وخروجا وقضاء وأداء كله غير، والحج كله لماذا؟ عرفة ثم منى ثم إلى آخر كله غير معلل. لماذا الوقت هذا دون غيره كله غير معلل؟ والصواب العكس، أن أكثر الشرعيات تعبدات وليست بالمعقولات. وأما البيع والنكاح هذا أمر مرده إلى الأمور الدنيوية، وإنما ضبطه الشارع بأصول وشروط وأركان فحسب، الأصل ليس من قبيل التعبدات. أما العبادات كلها فالغالب فيه أنه من قبيل التعبد لا من قبيل المعلل، وإن وقع شيء معلل فهو في المقاصد، يعني القصد من الحد وما يترتب عليه وأشكاله وأكثرها ماذا؟ أكثرها يكون من أشياء المستنبطة التي يمكن الخلاف فيها. قول إجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة رجح المصلحة على المفسدة، وإن كانت المفسدة أكبر من المصلحة فأبقاها على أنها وصف مناسب، من أجل ماذا؟ أن يبقى معللا طردا لهذه القاعدة. هذا في نظر، في نظر صواب أنها تنخرم، صواب أنها تنخرم. وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا، وهو على خلاف الأصل، لأن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد، والعكس هو الصحيح. ولأنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى قبول القياد له، لكن هذا فاسد أيضا ردك كما سبق. إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية قال لم تنخرم، والصواب أنها انخرمت، فلا وجود لي لهذه المصلحة وهي غير معتبرة. ولذلك يأتي الشرع بالنهي مطلقا دون تفصيل، دل ذلك على ماذا؟ على أنه غلب جانب المفسد على المصلحة، فلا التفات إلى هذه المصلحة البتة. واضح هذا؟ ثم أراد أن يقسم المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، هذا كلام متصل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.